أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وأيضا هذه الآيات تقي بما قبلها في الإخبار عن أهل الكتاب عن بعض أقاويلهم وبعض خططهم ومعاملتهم بغيرهم. وفي هذه الآية أخرى أن منهم من يكون أمينا، ذكر قصتها قصة مولد المسيح عليه السلام في هذه السورة وفي سورة مريم. وإذ قالت الملائكة، يعني واذكر أيها النبي، إذ قالت الملائكة يا مريم ابن الله صفاك وطهرك وبارك على نساء العالم. الله أرسل لها أفضل الملائكة جبريل عليه السلام، أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، فبشرها بكرامة الله وبشرها بهذا المولود الذي جعله الله آية. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس عن المال وكان ومن الصالحين. فالمسيح عليه السلام سماه الله كلمة لأنه كان بالكلمة، وليس هو الكلمة لكنه كان بالكلمة. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله كلمة الله إلى مريم وأمه. وهكذا جاء في الحديث الصحيح على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعيسى عليه السلام هو أحد رسل العظام أولي العزم، وهو ممن يستشفع إليه الناس يوم القيامة، نوح آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، حتى تنتهي النوبة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وهذه فضائل عظيمة وتشريفات إلهية، تشريف من الله لهذا النبي كلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكاله أنطق الله وهو صبي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا على آية يعلمه الكتاب والحكمة التوراة والإنجيل ورسولا لنبي إسرائيل في الآية الأخرى وإذ قال عيسى بن مريم يا رسول وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم فهو أفضل أنبياء أفضل أنبياء بني إسرائيل بعد موسى عليه سبحان الله ورسول إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية أني أفضل ربكم وقد أجر الله على يده آيات دالة على صدقها على رسالته وهي المذكورة في هذه الآية وفي سورة المائدة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفق فيها فتكون طيرا بإذن تبرئ الأكمام والأبرص بإذن وهنا جاء الكلام على لسان المسيح أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن يصوره تصور الطين هيئة الطير شكلا فينفخ فيه بني إسرائيل إني رسول الله إليكم وقال المسيح يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم واذكر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم نعم تلك الآية إن الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل إني رسول الله إليك يا بني وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين فالمقصود ان الذين اتبعوهم الحواريون اولا ثم من تبعهم على الايمان به من بني اسرائيل ثم لم يكن من اتباعه الا بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن من اتباعه الا محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن به من هذه الأمة إلى يوم القيامة إلى أتباع المسيح اليوم هم المسلمون المسلمون هم المتبعون للمسيح لأن المسيح جاء بالتوحيد جاء دعوة إلى الله أليس الآن فالمؤمنون بالمسيح حقا هم المسلمون اما النصارى فليسوا المؤمنين وان زعموا انهم يؤمنون به لكنهم لم يؤمنوا بها الايمان الحق بانه رسول الله وانه عبد الله زعموا انه الله زعموا انه ابن الله فافتروا على الله الكذب واشركوا بالله ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل من الطعام انظر كيف نبين في الآيات ثم انظر ثم انظر أن يكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو الصمد نعم من بعد نعم يا أخي نعم نعم لابد وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ولا يلزم من هذه الفوقية يعني الفوقية يعني بالقوة والسلطان لكن يصدق أو يقرب هذا أو يوضعه أو لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى حتى يأتي أول. وهذه الطائفة هم أتباع هم الذين اتبعوا واتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.